وأتيتنا لمعالم دينك الذين ليس به التباس وخلعت علينا خلعة الإسلام خير لباس لك الحق على تتاب وإحسان وتواد في امتنان ولك الحق على ما يسترونه لنا من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك مع دين الذي لا يأتيه الباطل اللهم اجعلنا لكتابك ميسرين ولك به من العابدين وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين وعن الله مزحزحين وفي البلاد مناعتين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم انفعنا بما أمرت به من الآيات وكفر عنا به السيئات وغفر علينا به الزكوات عند الممات اللهم وكما جعلتنا فيه من المصدقين فاجعلنا فيه معتبرين وإلى نذير خطابه متبعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند وجهه من الفائزين اللهم وأوجد لنا به الشرف والمتين وأنحصنا به كل بر سعير ووفقنا للعمل الصالح والمتين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو حمائك نواصينا بيدك اللهم إنا عبيدك بنو عبادك بنو حمائك نواصينا بيدك فاغفر فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك لكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وبيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وكتاب همومنا وغمومنا وشائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحضوره اللهم واجعلنا لأوامره ونواهيه خاضعين وعند خشيه من الفائزين وعند خشيه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك

اللهم لكنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما نجلنا وارزقنا بنا وتبوء آلاء البيت وأطراف النهار يا رب العالمين واجعله لنا حجة لا علينا واجعله لنا حجة لا علينا واجعله لنا حجة لا علينا اللهم اجعل خير أعمالنا آخرنا وخير أعمالنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية وبرزا غير مخف ولا فاوح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير السؤال وخير النجاح وخير العلم وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لأبداننا ونورا لأبصارنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت لنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإكرام وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يقضي كل من ساهم في عباده وعمل على نشره خيرا جزاء ونرجو لكل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا ينقل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة برأي خير ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله.